ختان الإناث فهو مشروع ولا ينزل أبدا عن درجة السنية، لا ينزل عن درجة السنية. وهناك أدلة على ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للقاتلة: أشمي ولا تنهكي، أشمي ولا تنهكي. معناها أن الجزء المرتفع قليلا يقطع جزء منه، لا أن يقطع الجزء تماما، لا أن يقطع الجزء تماما. فقطع الجزء تماما هذا لا يجوز، كما أن الجزء تركه تماما هذا لا يصح. فلو قطع تماما ربما تصاب بالبرودة فيؤثر سلبا في حياتها الزوجية، فيكون ذلك سببا في القضاء على حياتها الزوجية من أول أسبوع. كل إنسان برد، كل إنسان برد، لابد العلاقة الزوجية من الحرارة. من الحرارة يعني إيه؟ يعني الدفء، المودة، الرحمة، إن الرجل يشعر إن زوجته يعني إيه بتحبه، وإن هي يعني بتحب لقائه، وبتحب إن هو يعني يداعبها، وممكن هي تقوم بمداعبته ومغازلته. ده رجل زوجته، سبحان الله، دي الحياة الزوجية، بالك إزاي؟ لكن إذا كانت باردة، يقول لها كلمة حلوة، ما تلاقيش يعني كلمة حلوة حرتب، تصرف حلو حرتب، الأمور تبقى أعمق من ذلك برضك حرتب، ممكن برضه يعرف من الست دي إيه الهمة إيه ده، خد بالك إزاي؟ وممكن هو عينه تلتفت إلى غيرها، وممكن بالفعل يتزوج غيرها، مع رغم أن الزواج بالأخرى والثانية والثالثة مشروع، ولكن ربما تكون من أسباب ذلك الأمر برود النساء. فالمرأة لابد تكون امرأة نشيطة في القيام بالمهام الزوجية الخاصة، فتكون من أسباب البرودة أن يقطع ما يسمى بالبذر، يقطع قطعا تما، فهذا يصيبها بالبرودة. أما إذا ترك دون أن يؤخذ منه شيء فهذا يصيبها بالهياج، خبرت إزاي؟ وذلك تجد من أكثر الناس هياجا جنسيا الأوروبيات، الأوروبيات. فلا يقنعنا برجل، لا يقنعنا برجل يبقى عندها هياج، طبعا مش عندها دين في الأصل، لأن الدين بيحجز المرأة عن فعل إيه؟ عن فعل الخلع. الدين يحجز المرأة عن فعل الخلع. لكن ما كانش هناك دين، ما فيش دين خالص، وفي الوقت نفسه عندها هياج، هتفرغ هياجها ده إزاي؟ إن هي تتلذذ بفروج الرجال، يعني زي ما الرجل بيتلذذ بفروج النساء، أيضا المرأة تلتذ بفروج الرجال، فتكون محلا والدا لفروج الرجال والعياذ بالله، تلتذ بهذا وهذا وهذا إلى غير ذلك. فأتى الإسلام وجعل ختان الإناث عدلا وقصدا ومتوسطا، شوف الجمال، لم يجعله مجتثا فتبرد، ولم يجعله مكتملا فتهيج، بل جعل الوسط والاعتدال. ماشي الحال يا إخوة؟ طبعا جنان متجوزين عارفين الكلام ده كويس ومذاكرينه. علي يومان من رمضان السابق وقد نويت أن أصومهما في رجب أو شعبان كما تفعل، ولكني أصبحت حاملة ونصحت وصحتي لا تسمح بالصيام لأنني مريضة بسبب الحمل، وأخاف أن يدخل علي رمضان القادم ولم أقم بإعادة الصوم. ولقد قال لي الطبيب أن أفطر في رمضان القادم، فما هو الكفارة في إفطار شهر رمضان؟ هي تتربص بنفسها إلى أن يوفقها الله تبارك وتعالى فتعتذر صحتها وتقوم بقضاء هذين اليومين. أما إذا لم تعتذر الصحة مطلقا، الصحة ذاتها تتعتذر شي خالص، بل هي تتقلب من سوء لأسوأ، فهذه المرأة تكفر، والكفارة أن تطعم عن كل يوم مسكينا. والله تعالى أعلم. وكذلك إذا أفطرت في شهر رمضان، يعني تقول لها ستفطر في رمضان القادم، فإذا أفطرت ولكن بنصيحة الطبيب المسلم الدين، نصيحة الطبيب المسلم الدين، إن هذه أطباء لا دين لهم ولا خلاق، لا دين لهم ولا خلاق، أو لا يسمعوا بنصيحتهم. أما الطبيب الدين يعني إذا راح مات بيشرب سجارة، شرب سجارة ليه؟ فالدكتور وصف لي أنا أشرب سجاير، الدكتور وصف لي أشرب سجاير، طبعا هذا الدكتور ليس بدين، لأن ربنا عز وجل لم يجعل يعني الدواء في شيء حرمه سبحانه. عندما أصلي خلف شعر فقط، يعني هو فقط، هل أصلي بجواري أم أصلي خلف قليلا؟ لا، صلي بجواره بمخالفاته إن شاء الله، وهناك أثر صحيح عن عمر في ذلك. إذا نسيت وسلمت خلف صلاة الجماعة وقد فاتتني ركعة من قبل بداية الصلاة، فما حكم ذلك في الصلاة؟ لا بأس عليك، تقوم فتصلي ركعة الفائتة وقبل التسليم تسجد سجدتين للسهو، لا بأس في ذلك. وحتى لو قمت وتحركت وتكلمت لكله وتذكرت في ركعة تقوم وتصلي ركعة وتأتي بسجدتين سهو قبل التسليم. وقصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما نسل ركعتين في أحد الصلوات، فقال له رجل يسمى باليدين يا رسول الله يعني أقصرة الصلاة أم نسي؟ قال ما قصرت ولا نسي. قال يا رسول الله إنك قد صليت ركعتين. فقال رسول الله لقد صليت. طب شوف حواراتها كلها، وخذ بالك إذا تلم. فقال يا رسول الله قد صليت ركعتين. قام رسول الله فاستقبل قبلة فصلى ركعتين ثم سجد للسهو. جلسة الاستراحة هذه مشروعة، وفعلها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مالك ابن الحويرث، وذلك كان آخر الأمر. والذين يقولون بأن ذلك كان لعلة وهي ثقل النبي عليه الصلاة والسلام وامتلاء بدنه، لا نريد أن احنا يا إخوتي نربط الأحكام الشرعية بعلل ما لم ينص على هذه العلل. يعني الأحكام الشرعية إما أن تكون معللة أو غير معللة، فإذا كانت معللة ارتبط الحكم بالعلة، إذا لم تكن معللة لماذا نتلمس علل لم يشرعها الشرع؟ المسألة ينبغي أن احنا نحترز منها. بل آخر أمر من ذلك أن خيرت هذا إسلامه متأخر، إسلامه متأخر، فآخر أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسلم قبل وفاة صلى الله عليه وسلم سنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس لهذه الجلسة. يعني معذرة المقدمة التي قلتها في الدرس السابق إعادتها ربما لا أستطيع، لأن هذا الأمر يحتاج إلى ساعة على الأقل يعني. فيريد الأخوة إيه يعني لو يعني إيه يقومون بمراجعتها بعضهم البعض لكان هذا خيرا. بالنسبة إلى مس الحائط للمصحف، هذه مسألة فيها نزاع، فذهب الجمهور إلى الجواز، إلى عدم الجواز، ذهب الجمهور إلى عدم الجواز، إلى عدم جواز مس الحائط والنفساء والجنب للمصحف، وتدلوا بنصوص منها الصحيح ومنها الضعيف. وذهب بعض أهل العلم منهم أهل الظاهر وبعض أهل العراق، ونصر هذا القول الشيخ الألباني عليه رحمة الله وغيرهم من بعض المتأخرين كصدر حسن خان وغيرهم، أنه يجوز للمرأة الحائض أن تمس المصحف وأن تقرأ القرآن، وتدلوا بأحاديث. وهناك من فرق بين النفساء والحائض من جانب، وبين الجنب من جانب آخر. فقال يعني إيه يسامح للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن أو أن تمسه ولكن بحائل، ولا يجوز ذلك للجنب، لأن الجنب يمكن أن يرفع جنابته ثم يذهب فيقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل. أما وإنه لا زال جنبا فيحكم عليه ذلك، وتدل بما استدل به الجمهور. وطبعا لسنا في صدد إن احنا نقول الأدلة والنصوص بتاع كل فريق ونحقق في المسألة، ولكن من أراد إن هو يرى تحقيقا يعني تقر به عينه فيراجع تمام المنة اللي الشيخ الألباني عليه رحمة الله يرى ما يحب بإذن الله تعالى. لكن لو أن هناك امرأة حائط نسلت المصحف وقرأت منه القرآن لا ينكر عليها، لا ينكر عليها، لأن هذه المسألة فيها سعة، فالله تعالى أعلى وأعلى. لا ينكر عليه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن أو إن المسلم لا ينجس وليس النجس. صيام شعبان تصوم وتدع في شهر شعبان، تصوم وتدع. أما الحديث اللي هو ما صام النبي عليه الصلاة والسلام شهرا بعد رمضان شهره شهرا بعد رمضان كما كصومه شعبان، فعندما نقول صام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان ليس المقصود بصام شعبان أي صام كل شعبان أو صام أغلب شعبان، ولكن صام في شعبان. فيجوز المرء إذا صام شيئا قليلا من الشهر أن يقال صام الشهر، كمن قام كمن قام شيئا من الليل، وإحنا قام نص ساعة في جوف الليل نقول إيه قام الليلة. هو قام الليلة كلها ولا قام من الليل؟ قام من الليل. كذلك هو صلى الله عليه وسلم صام الشهر كله ولا قام من الشهر؟ صام من الشهر. فلك أن تصوم من الشهر وتدع لا سيما النصف الأول منه بإذن الله تعالى. يريد أخذنا نكتب ألم الجاف، لأن الألم المرصوص ده محتاج يعني إضاءة أقوى من ذلك يعني. أخذنا ده المرة القديمة لأن الصراحة مش مستجين أحط خلص ألم رصاص مخملي وخفي جدا مش قادر مستجين. ما معنى قول الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم في سيدنا عيسى عليه السلام؟ ومعنى ولكن شبه لهم، هل هم قتلوه فعلا؟ المسألة دي يعني ايه يلبس بها النصارى على المسلمين. وللأسف كنت بقرأ يعني حياة الأنبا شنودة، ومش اسمه الأنبا شنودة، اسمه آخر، اسمه مجدي مش عارف كده. الرجل ده يحفظ معظم القرآن، يحفظ معظم القرآن ويرتله ترتيلا جيدا، وقارئ التفسير اللي هو الأنبا شنودة ده سبحان الله. يعني يمكن يكون الأنبا شنودة ده عنده علم بالقرآن وقراءة القرآن أحسن من كثير من الإخوة، أحسن من كثير من الإخوة، مش أقول كثير من المسلمين، كثير من الإخوة. ولكن سبحان الله لا يجعل الله تعالى لهم نورا، لأنهم لا يدرسون القرآن ولا يحفظونه لله، وإنما يفعلون ذلك ليتلمسوا الشبهة فيضرب القرآن بعضه، فيضربون القرآن بعضه بالبعض الآخر. وهناك كلية اسمها كلية اللاهوت، هذه الكلية متخصصة في تدريس اللاهوت والدراسات الإسلامية لطلبة النصارى حتى يتخرجوا من هذه الكلية على علم بالإسلام وعلى علم أيضا بالنصرانية. فإن يلبسون بها على المسلمين أنهم يقولون بأن قرآنكم متناقض، وأن آية القرآن يضرب بعضها بعض. قلنا لهم كيف ذلك؟ قالوا لنا هناك القرآن يثبت بأن المسيح قتل، وذلك قول الله تبارك وتعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. إذا إني متوفيك متوفيك يعني موفيك يعني تهتموك توفي يا فلان يعني ما إذا الوفاة معنى إيه الموت. إذا هنا ربنا أثبت إن هو متوفي من عيسى يعني هيقبض روحه هيموت. وبعدين الفئة الثانية يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، واخدها لك ازاي؟ طبعا يجي بعض الجهال المسلمين عاملين نفسهم بقى فلاحيس يقول لك لا تعارض بين الاثنين. ازاي؟ يقول لك هو توفاه ولكن ما اتقتلش. طب ازاي؟ زي اللي بيموت في بيته هو اتقتل؟ تقول لا ما اتقتلش مرض. يبقى هو عيسى مات زي ما راح يموت في بيته كده يدفع له لكن ما اتقتلش. طبعا الناس قالوا لك بالفعل اتقتلك الله، وبيعتقد الناس ان عيسى ايه مات. فلما تيجي تقول له طب عيسى هيجي اخر الزمان حكما عدلا قسطا يحكم بالاسلام فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزيه، المسائل ده تتلخبط في دماغه. يقول لك لا هيرجع تاني ازاي وهو مات؟ دماغه تقول ده فهيجي بقى احنا نقول لك لا بس دي ايه في دي يعني ربنا هيقومه ربنا هيقومه. وهناك عندهم حاجه اسمها عيد القيامه. عيد الايه؟ القيامه. ان ربنا سبحانه وتعالى ان هو عيسى مثلا هم في ظنهم ان هو مات ان هو قتل يوم السبت وقتل يوم الجمعه وفضل مطلوب لغايه يوم السبت، ففي اخر يوم السبت بصهم كده يتلو الصليب مش عليه حاجه، لو الصليب مش عليه حاجه، واخد بالك ازاي؟ وبعدين نشفوه تاني يوم اللي هو الحد يعني نشف البلد. يبقى اذا هو اتصلب وفضل على الصليب يوم، واخد بالك، واترفع، وبعدين بعد كده نزل مشى، وبعد ما مشى ما حدش عاد ايه بيشوفه، واخد بالك. فمعنى ذلك ان هو بعد ما اتصلب قام. فاليوم اللي هم شافوه نشف البلد بيسموه ايه؟ عيد القيامة. ماشي الحال؟ وسميت كنيسة القيامة لانه هم شافوه ماشي في هذا المكان، يعني قام من الموت في هذا المقام، فسميت كنيسة الايه؟ القيامة. وكنيسة القيامة دي عند النصارى زي الكعبة عندنا كده. عارفين الكعبة عندنا؟ جيت تلاقي الحرام عندهم كنيسة القيامة، ولكن لما اسرائيل حوطت في كنيسة القيامة وبدأت تضربها بالصواريخ ومش عارف ايه، كلينتون والدنيا كلها ايه؟ قامت. كلهم قاموا. لإنقاذ مين؟ لإنقاذ الصليب من بين يد اليهود. لكن لما المسلمين تفسك دماؤهم أنهارا لا يتحرك أحد. إنه يناشد الأطراف بضبط النفس. خد بالك ازاي؟ ما الناس ضبط نفسها لغاية لما نفسها راح. ايه اللي بقى ضبط النفس ده؟ يعني لما المسلمين يتدبحهم يبقى المناشدة بضبط النفس. لكن لو كلب امريكاني باربع رجلين وديل مات، والكلب مش بني ادم، كلب امريكاني باربع رجلين وديل مات في بلد من بلاد المسلمين، يقال لابد من تسليم الذين قتلوا هذا الكلب الامريكاني. ولو ما سلمش يبقى في انذار خلال شهر، والا يبقى حظر جوز، بعد كده حظر اقتصاد، بعد كده تصنف في الدوله ديت من دول الرعايه للارهاب، وبعدين بعد كده تنزل في جدول الدول اللي هي ايه يحذر منه، وبعدين بعد كده الدول المانحه تمنع عنها القروض والمنح والمساعدات والهبات، واخد بالك ازاي؟ وتتحطم البلد. ولا لا يصدر فرمان من كلاب الامم المتحده، واخد بالك ازاي؟ بين الدوله دي اذا لم تلتزم على بلاد المسلمين. إن أي دولة لا تلتزم بالقرارات الأممية تحذر، بعد التحذير يكون هناك مقاطعة اقتصادية، بعد ذلك تحول الأمم المتحدة لمن تراه مناسبا أن تقوم بتوجيه ضربة عسكرية قاضية على هذه الدولة. الحاجة دي لا تطبق إلا على مين؟ إلا على المسلمين. يوغوسلافيا لما ضربوها شوية عمروها تاني، عمروها ينزل في دلوقتي تعمرت بتحسن الاول اذا ناس يعني مش مسلمين. اما احنا دلوقتي العراق رجعت لورا يجي 150 سنة. العراق اللي معظم مصر اتبنت بفلوس العراق، ومعظم الناس اتجوزوا واتفتحت بيوتهم ومصانعنا وما الى ذلك من فلوس العراق. العراق ديت رجعت لورا 150 سنة، 150 ورا، يعني زي ما انا ملكت الوقت. خد بالك ازاي؟ سبحان الله، يطبقوا المواثيق الكلابية بتاعتهم، الحيوانات بتاعتهم على دين المسلمين. فالشاهد من ذلك ان هو نقول له ان المسيح اترفع، يقول له اترفع ازاي؟ ما يفهمش. كيف نوثق بين الايتين يا اخوتي؟ توثيق بسهولة جدا باختصار. قول المولى عز وجل اني متوفيك اي موفيك اجلك غير منقوص، اي موفيك اجلك غير منقوص. ليه؟ لان ربنا عز وجل جعل لكل واحد اجل في العمر، ولن يموت حتى يوفى ذلك الاجل، حتى يوفى ذلك الاجل. والانبياء يعلمون اجلهم، الانبياء عارفين ان هم يعيش قد ايه، ان ربنا عز وجل يطلع انبياءه على اجله. ولذلك لما جاء ملك الموت الى ادم عشان يقبض روحه، خد بالك ازاي، مثلا فرضنا ادم عارف ان هو يقبض وهو عنده مثلا 500 سنه، فجاله الملك قبل 500 سنه بكام؟ ب 40 سنه، ب 40 سنه. فقال له، قال له انت جاي يا ابني معاد ليه؟ قال لماذا هذا قبل الموعد؟ اللي حصل ان ربنا قال ارى ادم ذريته، فأري وبيطا من احد ذريته، فقيل من هذا؟ فقيل هذا ولدك داود. قال كم عمره؟ قال قيل له عمره 60 سنه. قال فليؤخذ من عمري 40 سنه فلتجعل له. يبقى عمر الرجل ده كم سنه؟ 100 سنه. وعمر ابونا ادم يجي كم سنه؟ 40 سنه. ولكن سيدنا ادم نسى المساله دي، ولكن قال صلى الله عليه وسلم فنسي فنسيت ايه؟ ذريته، وجحد وجحدت ايه؟ ذريته. خد بالك ازاي؟ يبقى كل نبي يبقى عارف هيموت هو عنده كم سنه. واخد بالك ازاي؟ فلما قبض الله تبارك وتعالى عيسى رافعا اياه، مش قبض موت، قبض رفع، يعني لما رفعه اليه، قال له الله عز وجل ليس ذلك بالوفاء، ولكني موفيك اجلك يا عيسى، ولكني موفيك اجلك يا عيسى. لان عيسى سياتي سيوفى بقيه عمره امتى؟ في اخر الزمان. يعني عيسى الان موجود عند الله حي، حي موجود عند الله حي في السماء، وينزل آخر الزمان من السماء يحكم بشرع الإسلام، والمسلمون في جهاد، يعني هيكون المسلمون في جهاد يقاتلون في سبيل الله عز وجل، وينزل عند صلاة الفجر، ينزل عيسى بن مريم عند صلاة الفجر، وقد صف المسلمون للصلاة، وقد صف المسلمون للصلاة، وكاد أحدهم أن يتقدمهم للصلاة، فيدخل عيسى بن مريم، فإذا ما رمق، يعني رآه المسلمون، تأخر المسلم ليصلي عيسى بن مريم بالمسلمين، فيدفعه عيسى بن مريم، فيصلي المهدي محمد بن عبد الله بالمسلمين بمن فيهم عيسى بن مريم، وهذا دلالة على أن عيسى بن مريم دينه الإسلام، دين الإسلام، فيحكم بهذا الإسلام. فإني متوفيك أي موفيك أجلك غير منقوص، ويشهد لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس قد نفث في روعي، إن روح القدس قد نفث في روعي، الروح معنى النفس أو القلب، ونفث معنى ألقى، ألقى في روعي أي في قلبي، أن نفسا لن تموت حتى يستوفى أجلها ورفقها. إذا لا تعارض بين الآيات. طيب إخوتي أكتفي بذلك، هناك أسئلة كثيرة، ولكن يعني إيه أنا زعل في مقام آخر، أنا يعني أشعر بأن لن أستطيع الإتمام. إن شاء الله هناك أسئلة كثيرة نجعلها بإذن الله تعالى المرة القادمة. وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه. من لم تبلغه الدعوة ولم يسمع بها فهو عند الله تعالى معذور، حكمه كأهل الفترات معذور عند الله تعالى. لا لا الفرعون أيوه مش ده سيدنا موسى، فعصى فرعون الرسول، الفرعون كلهم رسل وكانوا يعرفون التوحيد، كانوا يعرفون التوحيد. نعم نعم. المقصود بالأمة يا جماعة الناس، يا جماعة الناس، فالأصل أن كل أمة لها نذير، يعني أمة البشر لها نذير وأمة الجن لها نذير. سهل؟ نعم نعم. رفع الصوت لكلمة أمين مشروع، وفي حديث أو أثر عروة، وهذا الأثر صحيح إلى عروة، أنهم إذا قال الإمام آمين قالوا آمين يرفعون لأصواتهم حتى يسمعوا للمسجد رجة. مش دلوقتي الناس تقول آمين تشعر كلهم ناعقين نايمين كده، لا، فدي شيء موجود مشروع إن شاء الله. أنا معلش أنا استفيد لأن كان عندي محاضرات اليوم، فأنا شعرت إن الواحد إيه هيبدا إن هو يشفق يعني. بالنسبة لي من لم يخرج زكاته ومر عليه 6 سنوات لو أخرجها في هذه السنوات الست لكان خيرا إن شاء الله. بالنسبة للإشكال الموجود في نقاط صلاة الفجر، دي مشكلة وحلها بسيط جدا، حلها إن هناك أصل، هذا الأصل إذا اختلف الناس في الميقات فإن الأولى تأخيره، فإن الأولى تأخيره. وأضرب مثالا على ذلك، افترضنا لو إن ناس قالت إن ميقات صلاة الظهر الساعة 12 إلا ربع، وناس قالوا إن ميقات صلاة الظهر الساعة 12 وربع، يبقى الفرق بين الميقاتين كان نصف ساعة. لو إن الميقات اللي هو 12 وربع صحيح، 12 وربع هو صحيح، واحنا صلينا الساعة 12 الا ربع، يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى صلينا قبل الموعد، يبقى صلينا قبل ايه؟ قبل الميقات، وهذا لا يجوز. اما اذا كان الميقات الساعة 12 الا ربع وانا صليت الساعة 12 وربع، فالصلاة ايه؟ صحيح لا ضير فيها، فالصلاة صحيحة لا ضير فيها. فإذا اختلف الناس في تحديد الميقات الأولى تأخير الميقات، وهذا الأولى والله تعالى أعلى وأعلى. نعم. بالنسبة للصيام، من غلب اعتقاده أن هذا الوقت ليس وقت الفجر له أن يمسك حتى وقت اعتقاده. أما من صار الأمر في حاله فلم يعرف صوابا ولا خطأ، فالأولى أن يمتك في الميقات أول، مش الحال بخلاف الصلاة، بخلاف الصلاة. إذا ما يطارب الأمر في حال واحد مطارب مش عارف يمتك في الغلط، يمتك على الفجر الأول، أما عند الصلاة يصلي على ليه؟ على الفجر الثاني. أما من طار الأمر في حقه متيقنا فعليه أن يصوم وأن يصلي على حيث تيقن. صل لي مع الجماعة ثم صل عليكم فريدا إن شاء الله. النية شوف ما تقدر نعم. نية. إن شاء الله. النية تصل عليها شيء. تصليها بنية النفس. لو مع الجماعة. أيوة. تصليها بنية النفس فيكون الثواب الجماعة. ثم بعد ذلك تصليها فريدا فيكون قد أخذ ثواب الصلاة في وقتها. بالنسبة إلى جماعة التبليغ أنا مش هكلم عنها دلوقتي بعد ما خلص الصلاة. هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر في السفر؟ لا يجوز. لا يجوز لأن الجمعة ليس الظهر. الجمعة ليس الظهر. وبالتالي يجوز أن يجمع بين الجمعة والعصر. بفتح الشيخ الوثيمين عليه رحمه الله. القيام بعمليات في الآية في فلسطين وفيهم يهود ومدنيون. المجتمع الإسرائيلي يا إخوتي ليس كالمجتمعات العربية. المجتمع الإسرائيلي ليس كالمجتمعات العربية. المجتمعات العربية الواحد أول ما يبلغ سنه 40 سنة 45 سنة إيه إذا يعمل اشتراك عشان يودع مش الحال. المجتمع الإسرائيلي غير كده. ممكن تجد واحد عنده 63 سنة وفي الخدمة يعني بتقوم حرب أو ما إلى ذلك بيستدعوا كل الشعب كل الشعب كله بيشتري السلاح النساء والرجال وما إلى ذلك. يبقى راجل عجوز مش الحال طيب يشتري السلاح يقعد في خندق قدام بندقية وده مثلا الأسرة. يبقى مثلا طلبنا ان احنا ان اليهود أسرهم مننا مثلا 50-60 واحد أسير. هل يخلوا الحركة على الأسرة دول شباب؟ لا يخلوا شباب الفين لجابة القتال ويخلوا الناس الكبار في السن يبدوش يجروا ملكاء يخلوهم فين لحراسة الأسر يخلوهم مثلا يعملوا يكونوا خدمة في المستشفيات فين مش عارف ايه. فالمجتمع اليهودي كله مجتمع عسكري كله مجتمع عسكري. الشباب على الجبهة بيقتلوا والشيوخ والنساء وما إلى ذلك بيشتغلوا فين وراء خطوط الجبهة. وبالتالي ليس هناك ما يقول مدني غير مدني. مدني غير وارد في المجتمع الإسرائيلي. هل قتل الكافر المدني بدون نفس هل هذا كمن قتل الناس جميعا؟ لا ليس هذا ليس هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يقتل مسلم بكافر. يعني لو أن مسلما قتل كافرا لا يقتل هذا المسلم بهذا الكافر. ولكن ابتداء لا ينبغي للمسلم أن يعتدي على الذميين المدنيين. لا ينبغي أن يعتدي على الذميين المدنيين لا سيما الذين دخلوا في جوارنا. الذين دخلوا في جوارهم لا ينبغي ذلك بل يحرم عليه أن يعتدي عليهم أو أن يقتلهم. وضعش بطيطة وضعش بطيطة يعني. المسألة دي إذا قلنا بالوجدان والقلب والعاطفة فكان المرجو أن تنسف أمريكا لكل من فيها مش برجان اثنين تنسف أمريكا لكل من فيها حتى نريح البلاد والعباد من شر ذلك الشيطان. ذات العاطفة والوجدان والرغبة ما إلى ذلك. لكن من حيث الفتوى والتأصيل العلمي الأمر يقضى للمفاسد والمصالح. لكن تعلم بأن ما خسره المسلمون والعرب أكثر من 120 مليار دولار في هذه الهزمة. زيد على ذلك إن أصبح هناك مسمار جحا اللي به استطاعوا أن هم يدخلوا بلاد المسلمين سافروا الوجوه. فباللادن والفرقة والذين معه هم الذين خططوا لذلك. هم الذين خططوا لذلك وقالوا ذلك، وبناء عليه لابد أن تحطم أفغانستان. خلصوا على أفغانستان بشتى أنواع الأسلحة، ما سمعنا بها وما لم نسمع، وكل ما كان في ترسانتهم مما لم يجربوه جربوه في أفغانستان. والشيء المضحك المبكي إن صدام حسين هذا المجرم وهذا الكافر، صدام حسين هذا لأنه رجل بعثي علماني يعادي الإسلام صراحة. لكم أن تعلموا أن أهل السنة من الأكراد، والأكراد هؤلاء هم أحفاد صلاح الدين الأيوب. الأكراد يا إخوتي هم أحفاد صلاح الدين الأيوب، وهم من أكثر الناس تمسكهم بالسنة في العراق. حرقهم بالنضال ووجه إليهم القنابل التامة، فلم يتحرك كلب واحد في الأمم المتحدة ولا في مجلس الأمن، لم يتحرك أحد، لأن المطلوب القضاء على أهل السنة المخلصين، لم يتحرك أحد. بعد ما خلصوا على أفغانستان ماشي الحال، بدأوا يقولوا إن العراق التي كانت تمول الإرهابيين الأفغان للقيام بعمل الإرهابي، بدأوا يقولوا الكلام ده النظرة دي والنهرة دي، مش كده سمعتوا الكلام ده؟ سمعتوش هذا الكلام؟ فهناك مفاسد جليلة حصلت بديار المسلمين اقتصاديا وسياسيا وثقافيا. يكفي ان دلوقتي طلب مباشر من حكام العرب ان يغيروا تلك تكون هي الدولة المهيمنة على العالم، يكون الدولار هو المهيمن، ويكون اللغة الامريكية المهيمنة، والثقافة الامريكية المهيمنة. فطلب من حكام العرب طلب مباشر أن يقوموا بذلك، ونحن في طورنا لذلك. وهناك مراكز خبرة تربوية أجنبية موجودة في ديار المسلمين للإشراف على تغريب البرامج التعليمية في ديار المسلمين. يكفي إن هم جابوا مجموعة من أولاد المسلمين قاعدين في حديقة البيت الأبيض، و جورج بوش ماسك كتاب تاريخ إسلامي يشرح لهم التاريخ الإسلامي. يعني بوش هو الذي تتولى أو أمريكا تتولى في المرحلة القادمة تدريس التاريخ الإسلامي والشريعة الإسلامية في ديار المسلمين. ولا تعجبوا من ذلك، ألم تعلموا أن هناك متخصصة دراسات إسلامية في إحدى الجامعات المصرية وهي مصرية؟ والكلام ده وصلني والمجلة تكلمت به، وانا عندي صور من هذا الامر. فيعني الله المستعان، ما حكم النسي وشرب والطين تطوعا يتم طولهم باذن الله تعالى. اما التفريق بين صوم الفريضه والتطوع فليس عليه دليل. بالنسبة إلى الخطوط المعمولة في المساجد، هذه لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ليست بدعة ولكنها مصلحة مرسلة، مصلحة مرسلة ليست من باب البدع في شيء، والله تعالى أعلم. أعلم الذين قالوا أنها بدعة قالوا لم تكن زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان فيها خير لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. فالجواب على ذلك من وجود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقيمهم بالقدح، أو كما يقيم القدح عليه الصلاة والسلام. أما الناس الآن ففشل الجهل بينهم، فشل الجهل بينهم، ربما لا يستقيمون على خط أو لا يستقيمون في خط، فلا بأس بهذا الأمر في مرحلة أولى، ثم إذا استقام الناس وتعودوا الوقوف في خط مستقيمين لا بأس ان احنا بعد ذلك نزيل هذا الخط. دي ثالث سؤال فتاك. يعني ترك زخرفة المساجد اولى، يعني بعض الناس يزخرفون المساجد، ومن هذه الزخرفة كتابة اسماء الله تعالى على الجدر، وهذا امر فيه نظر، يعني تركه اولى، تركه اولى. بالنسبة للمحرابة شيء نعم المحراب المحراب هو المكان في الأصل أصل كلمة أن المحراب هو المكان المخصص للعباد في قول الله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب فالمحراب هذا مكان خاص للعباد وغالبا يكون مكانا عاليا ملحقا بالصوامع والمعابد يعني يكون زي ايه زي مثلا للصندرة كده للصندرة صندرة ثم بعد ذلك عندما أغسيل علي رضي الله تعالى عنه وكاد معاوية وعمر أن يغتال جعل معاوية صلاته في المحراب فجعل محرابا وجعل عليه حرسا فالمحراب لم يكن زمن النبي عليه الصلاة والسلام بل كان أمر محدثا فتركه أولى تركه أولى مسألة أهل السنة ومسألة السلف هذه يعني من باب التنوع وإن شاء الله سنتكلم في المسائل لاحقا ما حكم العقيدة؟ لا العقيدة ما حكم العقيقة؟ هناك من كرره العقيقة ولكن الجمهور على استحباب العقيقة الجمهور على استحباب العقيقة للذكر شاتان وللأنثى شاة ويجزئ عن الذكر شاة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عق عن الحسن والحسين كل بشاة طبعا فارق بين الاستحلاف والاستشفاع فالاستشفاع أي طلب الشفاعة طلب الشفاعة أي الواسطة والمنزلة أما الحلف وقسم ففارق بين اثنين فلو قل أستحلفك بالله أو أستحلف بالله أستحلف بالله أي كأني أحلف بالله كأني أحلف بالله أستحلف بالله أي أطلب الحلف بالله كأني أحلف بالله أما أستشفع بالله فهذه ليست من باب الحلف في شيء مسألة أن عمر الخطاب أسقط حد السرقة لا هذا ليس صحيح ولكن الصحيح أن عمر بن الخطاب لم يقم حد السرقة على الذي سرق وهو محتاج ففارق بين الأمر العام وأمر العين لا هذا كثير أو بقى كده نحن شرط نتكلم بقى أيوة من خلال نعم يعني الشافعية يجيزون تأخير الصلاة لسبب يجيزون تأخير الصلاة لسبب واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يعني في غزاة أو في سفر فنزلوا في واد فقال من يكلون الليلة فقال بلال أنا فقام بلال ثم نام ونام الجيش فلم يوقظوا إلا حر الشمس فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالجيش أن يرحل وقال هذا واد بات فيه الشيطان فرحل الجيش وكان هو معلوم بأن عشان كل واحد يطرق الفرس بتاعه ويلم فلاجات وعزال وحاجات ويحطها على الفرس ويركب الفرس والجيش اللي يتحرك بفرس طويل إذا جاز تأخير الصلاة ليه لأن هذا الوادي لم يكن بالوادي المبارك بل كان به الشيطان فيجوز تأخير الصلاة لسبب أو حاجة أو ضرورة لا بأس في ذلك لأن الرجل مجهد جدا مش قادر يصلي ولو صلى ممكن يعرف يصلي أو يصلي الصلاة كروات عشان يخلص أو ما إلى ذلك يجوز أن يؤخر صلاته شيئا يسيرا حتى يستطيع أن هو يهدأ يشرب شيء يأكل شيء يتشطف إلى ذلك ثم يصلي لا الأسئلة كثيرة جدا فأنا بقترح يعني ان احنا نرجئها الى يوم الجمعة. نعم. يعني كلام الجمهور انه لا يجوز. وتدلل يا حديث يعني كل حديث لا يخلو من مقال. والحديث الصحيح في هذه القضية من محتاج إلى الجمهور يعني يمكن أن يصرف عن وجه. وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز وفرقوا بين الحائض وبين الجنب. يعني هناك من فرق بين الحائض وبين الجنب، فقالوا إن الحائض يعني وضعها يختلف عن الجنب، من الجنب يمكن له أن يقوم فيقتتل ثم يمس المصحف. فهناك من سوى فلن يفارق بين الاثنين في جواز لمس المصحف. ده الكلام خريطة الموضوع يعني. طيب أخوتي يعني هناك أسئلة كثيرة هي صراحة، ولكن سأكتفي بهذا القدر يعني رحمة بكم ثم شفقة بحال هذا المسكين، وإن شاء الله عز وجل للحديث بقية يوم الجمعة بعد القدر. بسم الله الرحمن الرحيم.